والمتصرف في الملك، المدبر للأمر، المستحق لجميع أنواع العبادة لذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا معين له في تدبيره وأفعاله. سبحانه وتعالى تحبب إلى عباده بإنعامه وإفضاله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن المرء لا يخفضه فقره ويتمه إذا رفعه دينه وعلمه، ولا يرفعه أهله وماله إذا خفضه فجوره وجهله. واعلموا رحمكم الله أن من سلك سبيل أهل السلامة سلم، ومن ترك مناصحة الناصحين ندم. واعلموا أن الأدب هو الأب، وأن التقوى هي الأم، فاستمسكوا بغرزهما يسقكم الله نعمة طيبة ويحييكم حياة طيبة. واعلموا رحمكم الله أن لقاءنا عنوانه الراحة في السماحة، الراحة في السماحة. فما هي الراحة وما هي السماحة؟ الراحة شعور نفسي وجسدي يعقب الرضا والطمأنينة، ويسميها الناس راحة البال. والشاعر يقول: دع التقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فالإنسان الراضي المطمئن يجد في قلبه راحة. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن البر والإثم، قال: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذن الراحة شعور نفسي فيه الرضا والاطمئنان. طيب، يبقى الراحة في أي شيء؟ في السماحة. ماذا تعني السماحة؟ السماحة مادة سمحة، يعني فيها إشعار بالسهولة، فيها إشعار باليسر والسهولة. فلان سمح إذا كان فيه جود وعطاء، إذا كان فيه جود وعطاء. هذا عند أهل اللغة. أما عند أهل الاصطلاح يقولون السماحة لها معنيان. المعنى الأول: بذل ما لا يجد تفضلا. ماذا تعني هذه الجملة؟ يعني بذل ما لا يجد. نضرب مثالا: الزكاة واجبة أم هي تجمل وتفضل؟ واجبة، أوجبها الله تعالى وأوجبها رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيحين من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. كلمة أوسق جمع وسق، والوسق بالكيل المصري 10 كيلات، يعني معناها من كانت عنده أرض يفلحها ثم كان نتاجها أقل من 50 كيلة مصرية لا تجد في ماله الزكاة. إذن الزكاة تجد في 50 كيلة فما فوق. لا، هو أرض لم تأتي بال50 كيلة، إذن لا تجب عليه زكاة مفروضة. فأتاه سائل يسأل فأعطاه، عطاؤه له تفضل ولا واجب عليه؟ تفضل. فالتفضل ده يقال عنه سماحة، من سماحته أنه لا تجب عليه الزكاة، ومع هذا أعطى الناس جودا وتفضلا. فالسماحة بذل ما لا يجب تفضلا، أما الزكاة فرض لازم. إذا أعطيت إنسانا الزكاة أنا لا أتجمل عليه ولا أتفضل، إنما أنفذ أمر الشرع. ده المعنى الأول. طيب والسماحة في المعنى الثاني؟ السماحة في المعنى الثاني معناها التساهل مع الخلق في سائر المعاملات، التساهل مع الخلق في سائر المعاملات. والله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والنبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان أسمح الخلق، لذلك الله قال فيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. طيب إذن هذا تعريف الراحة والسماح. ما المراد وهو المطلوب؟ المطلوب أن نتساهل وأن نتسامح فيما بيننا في سائر أحوالنا. ومعنى مثالان فقط، مثالان من الحياة العامة، سنطرح المثالين ثم نفتش فيهما وفي أحوالنا. المثالان مثال في النكاح، مثال في النكاح ومثال في البيوع. أما مثال النكاح، يقول الله رب العالمين لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. هذا مثال. تعال ننظر في حالنا كمسلمين في هذه الأيام. النكاح أوله الخطبة، والخطبة وعد، وعد بالنكاح. أتى خاطب لابنتي فخطبها، ثم كان يأتي بين الفينة والفينة ليتعرف على أحوالها، ليسمع من كلامها، لتسمع من كلامه، ثم أتى بهدايا. ثم لما جلسنا لتهيئة أمر النكاح اتفقنا على ما يسمى بالشبكة، وعلى ما أعده أنا في بيتي، وعلى ما يعده أبوها، وعلى ما يعده أبوها. وبعد الاتفاق سعيت أنا في إعداد بيتي، وسعى أبوها كذلك في أخذ مقاسات شقتي وسكني ليأتي باللوازم المتفق عليه فيما بيننا. ثم بعد مدة تبين لي في خلق الفتاة شيء، هذا الشيء كان خفيا علي، ثم أردت ألا أداوم على الحال، ثم قلت للناس يا جماعة كل شيء نصيب، السلام عليكم ورحمة الله. عند ذلك تقوم الدنيا ولا تقعد، ونختلف فيما بيننا، ثم نذهب إلى المحاكم، وتغيب السماحة في هذه الصورة. فمن قائل كل شيء للمخطوبة، ومن قائل كل شيء للخاطب، ثم يختلف الناس ويقعون في هرج ومرج، ثم تحدث القطيعة بين العوائل والأسر، مع أننا لم نعقد، إنما وعدنا، وعدنا وعد، وعد الخطبة، وعد ولم يحدث لنا أن نكمل المشوار. هذه صورة، هذه صورة قبل النكاح. طيب الصورة هذه الحل فيها ايه؟ الحل فيها ان ما جاء بغير اتفاق لا يرجع. انا دخلت ومحمل وهم اتوا الى بيتي وحملوا، وفي المناسبات ذهبنا واتينا، كل ما جاء بلا اتفاق هو من الهدايا التي لا ترجع اطلاقا. لكن ما جلسنا واتفقنا عليه، ما اتفقنا عليه يرجع بالمحاصة. يعني ايه المحاصة؟ انا جبت ذهب 100 جرام، اشتريت 100 جرام ذهب كما اتفقنا وقدمتها للمخطوبة، وهم اخذوا مقاس شقتي فصلوا الستائر وجاءوا بالفرش، ثم اخذوا مقاس المطبخ وقاموا بشراء المطبخ. ننظر في الذهب كم يساوي وفيما اعدوه كم يساوي. اذا كان هذا يفي بهذا، عندك ما عندك وعندنا ما عندنا. اذا كان هذا يدل على هذا، يكمل بعضنا لبعض، ثم كل منا يذهب الى حاله. لكن الخاطب يقول لك لا، انا اريد الذهب. طب يا ابن الناس، بارك الله فيك، الذهب انت كلفتني وغرمتني، والخاطب الثاني مقاس بيته خلاف مقاس بيتك. مقاس بيته غير مقاس بيتك. المطبخ عندك 5 في 5، يمكن الخاطب الثاني يبقى مقاس بيته 7 في 7 او 3 في 3. فالغرم بالغنم، الغرم بالغنم. طيب والله انا جئت بالذهب، والطرف الثاني لم يبدأ بعد في تهيئة الأحوال لي ذهبي، لكن يا ترى أخذه بعد أن لبست أم أخذ ثمنه؟ هو الذهب أنا قدمته قرضا أم قدمته شبكة وعدا بالزواج؟ هنا الناس تختلف، يقول لك لا مش حديك لا الذهب اللي بنتي لبسته أبدا. لماذا؟ أيوة الشيطان بيشتغل، الشيطان بيشتغل ويقول لك بنتي ارقد في الذهب، ارقد في الذهب. ممكن ياخذ الذهب وبعديها يبدا يشتغل على بنتي، يعمل لها عكوسات وعمولات وخربطات الى اخره. طب خلاص نقول له برضه نمشي معاك، سد الذرائع مطلوب. خلاص يبقى تعطيه ثمن الذهب، تعطيه ثمن الذهب. لكن الخاطب تأتي إشكالية يقول لك لا أنا عايز الذهب، كان يومها ب2000 النهارده ب4000، هي تجارة ولا إيه؟ لذلك هذه حالة. والتاني يقول لك أصل عطل بنتي 1.5 سنة. لا، لابد من السماحة هنا، السماحة، لأن هذا ليس آخر المطاف، ليس آخر المطاف. ستأتي الأيام وابنتي تنكح ابنه وهكذا، والأيام دواليك. لذلك لابد من التخلق بالسماحة في هذه المواقف، وأن يلين كل فريق مع الفريق الآخر. هذا قبل الزواج. ويقول لك دخل كل شيء، يا جماعة ده حتى إن عقدنا، ده إن عقدنا، ما هو في عقد بلا مهر وفي عقد بمهر. احيانا كده نستعجل ونقول لك هنكتب القايمه بعد ما نكتب الكتاب، وبنكتب الكتاب ولم نكتب قائمه ولم نحدد مهرا بعد، وبعديها تحدث مشاربه يقول لها انت طالق. يبقى طلق قبل ان يمس، وطلق قبل ان يفرض على نفسه مهرا، وده صدر الايه: لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا دخل بيها ولا حدد بيها مهر. من يعمل إيه؟ قال ومتعوهن على الموسر قدره وعلى المقتل قدره. نعطيها متعة، نعطيها متعة. ليه؟ لحفظ الود، لحفظ الود. طيب أمال لو كتب، لو عقد وما دخلش وفرض بيها دايمة، فرض بيها مهر، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. لو عفت هي أعطت كل شيء هم حرين، لو عفوت أنت وأعطيتها كل شيء أنت حر. ثم ندبنا وقال وأن تعفو التقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. الامر داير ده بعد العقد، ده بعد العقد بتاخذ النصف، فكيف تاخذ كل شيء بالخطبه؟ فهذه مسائل لا بد ان نرعاها اهتماما. فاذا ما غابت السماحه في مثل هذه الاحوال تعارك الناس، وبالتعارك تنقطع المودات، وعندها لا تكن راحه، انما لا يكون الا العنت والشقاء. نسال الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يكشف الغمه عن الامه. هذا واني استغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى، واعلموا أن الراحة في السماحة. ذكرنا من عناوين السماحة مثالا عسانا أن نفعله حتى نعيش في راحة، حتى نعيش في رضا، حتى نعيش في طمأنينة. المثال الثاني مثال في البيع والشراء، في البيع والشراء. الله جل جلاله يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. المداينات بين التجار، أنا اشتريت سلعة ثم بقي علي من ثمنها شيء، ثم تعثرت في السداد، أردت أن أرجع في الصفقة، أرسلت أحد الوسطاء، قل لفلان والله هو كان اشترى على اعتبار ان سيأتيه مال، ثم بعد ذلك الباب ده لم يأتي منه شيء، والله يصبر علي شوية يا إما نرجع في البيع. الوسيط دخل في بيني وبينه، وفي النهاية تأزمت الأمور، قال له: لا أنا بعت وخلصت وأنا لم يعد معي مال. طب يا عم أصبر. قال: ما حصبرش. ثم اتجه إلى القضاء، ثم حكم القضاء بحبس الايه؟ المعسر. دي صورة، وصورة هذه طول النهار والليل في بلاد الناس. الصورة الثانية، هو اشترى في السوق، وبعد ما اشترى يعني تبين له ان يعني ان هو ضحك عليه او حدث غبن او غرروا به، فرجع قال لك: لا خسارة غريبة ولا مكسب بعيد. رجع قال له: يا عم لا انا مش عايز البيعة دي. قال له: انا بعتك وخلق الموضوع حلص، اخبط راسك في اقرب حيطه. دي صوره، ديت صوره، وهاتان صورتان في دنيا الناس موجوده. طيب اين السماح؟ فين السماح؟ احنا كتبنا في العقد شرط جزائي، مش في اشكاليه يا سيدي، خذ الشرط الجزائي وننهي البيع. وفي الحديث الصحيح: من اقال مسلما اقاله الله عثرته يوم القيامه. ايه الاقاله؟ الاقاله يعني تقبل رجوعي في البيع. انا خلاص اشتريت وكان في ظني ان الامر كذا وكذا، وبعديها تبين لي خلاف ذلك، تبين لي اني اتسرعت. يا عم اقلني من بيع هذا واجرك على الله، خذ ما يكفيك. لا، عند ذلك يعني يفتك بعضنا ببعض. لا، النبي قال: من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة، أقاله الله عثرته يوم القيامة. طيب يبقى إذن مطلوب يعني عند المداينة ينظر بعضنا بعض، إن أعثرت أعطيني فرصة وفرصة تانية. طيب يبقى إذن هذا من حال الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى الدائن والمدين، قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقترى. لما تشتري اشتري بسماح، يعني لا تحمي من البائع انه يخرج عن طور الاستقامة ويسيبه يلعب. لا، اشتري بالسماح، حاول تكسب الناس، مش في حد حين يخسر. طيب، ولما تبيع كذلك لن مع الناس احسن سياستك واحسن عرضك عليك، لن مع الناس. فاذا بعت كن سمحا واذا اشتريت كن سمحا. طيب، اذا تداينت اطلب الدين بسماح، لكن لا، ده هو بيأتيه يقول له ابوس ايدك يا عم الحاج، هبوسها علشان هتبوس رجلي يوم ما تاخد فلوس. لا، هذا ليس من الاسلام في شيء. اخذت لحاجه، انتهت الحاجه وتيسر الحال، عد بالمال بنفسك، عد بالمال اليه. رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. ما دمت قد اقترضت لحاجه والحاجه انتهت وتيسر الحال، ينبغي ان تعود بالمال الى صاحبه. واعلم ان اناسا يستكسرون نعم الله على عباده، يقول لك يا عمي هات منه، ما فلوسه كتير. طب يا عمي هات منه ده، وبعدين يعني عندك نيه الاداء ولا نيه التلف؟ اسمع ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام: من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. وفي حديث اخر: من ادان دينا وهو ينوي ان يؤديه اداه الله عنه يوم القيامه. يعني واحد تسلف بنيه انه يرجع وبعدين مات واعسر اهله ولم يجدوا ما يدفعوه، يقوم ربنا يوم القيامة يقضي بينه وبين الدائن، يرضي الدائن، يرضي الدائن ويدخله الجنة. طيب، ومن ادان دينا وهو ينوي ألا يؤديه، هو يوم ما استلف استلف بنية انه ما رجعش. ومن ادان دينا وهو ينوي ألا يؤديه لقي الله تعالى يوم القيامة وهو سارق إلى إجابة ربنا حرام لص، فيحكم عليه بحكم اللصوص. لذلك السماحة، السماحة فراحة المسلمين، الراحة في السماحة. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأمر روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، واحفظنا من فوقنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكشف عنا الغمة يا رب العالمين، اللهم اكشف عنا الغمة يا رب العالمين، اللهم اقض حوائجنا أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك في الدنيا ولا يوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا يا ربنا بخاتمة السعادة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.